بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك ونثني عليك الخير كله، وأنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تباركت ربنا وتعاليت، لا إله إلا أنت، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. نحمدك ونثني عليك الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن به ونعتصم به ونتوكل عليه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام في بيت من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأثني بشكر الله عز وجل والثناء عليه على ما أنعم به من هذا اللقاء الطيب المبارك. في العام الماضي قلنا إن علماء أهل السنة والجماعة لهم منهج عظيم في تفسير القرآن الكريم، وهو أنهم يفسرون القرآن بأربعة طرق. الطريقة الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، الثانية أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية، الطريقة الثالثة أن يفسر الكلام القرآن الكريم بكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فهم أعلم الناس بمقاصد التأويل وبمقاصد التشريع. الطريقة الرابعة أن يفسر القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، فهي لغة القرآن الكريم. وإن شاء الله نأتسي بما فعله سلفنا الصالح، ونظرا لضيق الوقت وسيكون تفسيرنا لهذا العام مختلفا عن التفسير في العام الماضي، حيث سنقف مبدئيا على الكلمات المهمة في السورة إجمالا، ثم نعود لوقفات بيانية تفسيرية بحسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. فنبدأ بعون الله تعالى في تفسير سورة الملك، وهي سورة تبارك، وقد جاء عن السلف الصالح أحاديث ضعيفة تدل على أنها المنجية من عذاب الله، من عذاب القبر. نسأل الله لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة. يقول ربنا عز وجل تبارك، أي تنزه وتقدس وتعظم، الذي بيده الملك. بيده اليد وصف من أوصاف الله الذاتية المقدسة، وسيأتي وقفة عندها إن شاء الله تعالى. الملك المطلق كاملا، ملكوت السماوات والأرض وما فيهن، وكل شيء يملكه الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، يعني أنه جل وعلا قادر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي خلق الموت، قوله خلق الموت يدل على أن الموت ليس عدما، وإنما هو كائن موجود، ولهذا يؤتى به يوم القيامة فيذبح على صورته التي يراها الناس على صورة كبش بين النار والجنة، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالموت مخلوق لله تعالى، والحياة ضد الموت، والحياة هي اجتماع الروح والجسد، بالنسبة للإنسان الحياة هي اجتماع الروح والجسد، هذه حياة كاملة. أما الروح فلا تفنى مطلقا، إنما تنفصل عن الجسد. فإذا كان الإنسان في قبره فإن الجسد تابع للروح وينعم ويعذب كما تعذب الروح بقضاء الله وقدره. وأما إذا بعث الناس فتجتمع الروح مع البدن فتكون الحياة الكاملة التي لا تنقطع إلا بإذنه جل وعلا لمن شاء. قال ليبلوكم، قال الفضيل بن عياض ليختبركم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فالعمل الصالح وما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لله تعالى خالصا. طبعا مضى تقريبا 7 دقائق تأخير، هذه سأخصمها عليكم يعني بستوفيها في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. قوله الذي خلق 7 سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني ارجع وكرر البصر ما شئت أن تكرره فلن ترى فيها شقوقا ولن ترى فيها هملا ولن ترى فيها ضعفا ولن ترى فيها هوانا، بل هي على أكمل وأقدر وأعظم خلق بإذن الله تعالى. ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا يعني كليلا، وهو حسير يعني متعب مرهق من شدة ما حاول أن يكتشف شيئا فلن يجد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله جل وعلا خلق النجوم لثلاثة، المصابيح النجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى في آية أخرى، وأيضا زينة كما في هذه الآية للسماء ورجوما للشياطين، قال سيأتيكم في قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما قال الله تبارك وتعالى. هل هذه النجوم في السماء الدنيا فقط؟ هذا ظاهر القرآن وظاهر الآية هنا كما قاله جماعة من المفسرين، وقال آخرون لا بل هي في سماوات مختلفة لكن السماوات شفافة فنراها بإذن الله تعالى، والذي يظهر أنها في السماء الدنيا كما هو ظاهر هذه الآية وآيات أخرى ستأتيكم إن شاء الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سمى النجوم مصابيح لأنها تضيء. وقد جاء عند القرطبي في أثر أن هذه المساجد في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء الأنجوم لأهل الأرض، وأنها مواضع ملتقى الأئمة ومجتمع الأمة، وأنها تضيء بما فيها من ذكر لله سبحانه وتعالى. قال وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني الشياطين، والشياطين إذا أطلق من شطن أي إذا بعد عن رحمة الله، والشياطين تكون من الإنس والجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أو جاءك شيطانك، قالت أو معي شيطان، قال ما من إنسان إلا ومعه شيطان، قالت حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم بالفتح والسكون، وكلتا الروايتين صحيحتان. فالشياطين من الإنس والجن كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعجيب أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن، لأن شيطان الجن إذا قرأت آية الكرسي ولا مدبرا ولم يعقب، أما شيطان الإنس تقرأ المصحف من القطاع إلى القطاع ما يفحط ولا يبعد، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولهذا هم أكثر ضلالا وخزيا وعذابا والله أعلم. قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، يعني للذين لم يؤمنوا بالله تعالى عذاب جهنم. جهنم هذا اسم من أسماء النار، وهي طبقة من طبقاتها، فهي لظى والسعير وجهنم والمهلكة والحامية والهاوية إلى غير ذلك من أسمائها، نعوذ بالله منها ودركاتها. والنار دركات، ولهذا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نعوذ بالله من النار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يعني تطبخ شدة حرارة، من شدة حرارتها تفور فورا وتشهق شهيقا شديدا تكاد تميز من الغيظ، كل يعني تكاد تتفطر وتتقطع من شدة غيظها على الكفار وغضبها. وهذا يدلنا على أن النار لها إرادة وتتكلم وتبصر، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. أن القرآن يقول الله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، إذن هي تتكلم. وهنا يقول الله تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تتميز من الغيظ، يعني إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا كما في آية الفرقان، فهي تراهم. طيب، تكاد تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، وهذا يدل على أن الذين يدخلون في النار جماعات، ما يدخل أفراد، جماعات. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. مالك هو خازن النار، هو رئيس الخزنة، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. سماه الله تعالى مالكا لكن معه خزنة، هؤلاء الخزنة ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعددهم 19، وما جعل الله عددهم إلا فتنة للذين كفروا. نسأل الله لنا ولكم السلامة. إذا ألقوا فيها سألهم خزنتها، سؤال توبيخ، تحقير، إذلال، استقبال، أسوأ استقبال عرفه البشرية. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم من ينذركم بالنذارة ويخبركم بالتوحيد ويأمركم بالبعد عن هذه النار؟ قالوا: بلى. الآن اعترفوا، ما الفائدة من الاعتراف هذا؟ يوم يأتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، انقطعت التوبة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فالآن انتهت دار التكليف. الدنيا هي دار التكليف، وهي دار الفرصة والمزرعة للآخرة. الملائكة هنا يصورهم الله لنا يتكلمون ونحن نسمع، وهذا حق اليقين وعين اليقين نؤمن به ونحذره أشد الحذر. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ جاء في آيات كثيرة ماذا يقول خزنة جهنم لأهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما أنزل الله من شيء، ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. قلنا للذين ينذروننا: أنتم ضالون كاذبون، كما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ساحر كذاب مجنون، وكما سيأتينا ذلك إن شاء الله في الآيات الأخرى. وقالوا: لو كنا نسمع، سماع من يعقل. ولهذا يقول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. طيب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قالوا لو كنا نسمع، ما نسمع نحن، لو سمعنا سماع من يعقل ما كنا في جهنم، لكن أهي ورطة كما يقولون. نسأل الله العفو والعافية. فاعترفوا بذنبهم، يعني ما في، ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا أهل النار إذا دخلوها، اعترفوا. طيب وبعدين ما في؟ فسحقا، يعني بعدا لأصحاب السعير، نعوذ بالله منهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. انتبهوا، انتقل القرآن الكريم نقلة نوعية عطرة جميلة رائعة جدا إلى الصنف الذي جعلنا، نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وبنياتنا وأبنائنا منهم. إن الذين يخشون، أتى بالخشية، لأن الخشية هنا عبادة تكون سرا بين العبد وربه. قالوا الذي يخشى الله هو الذي يكون غيبه ومشهده سواء، يعني أمام الناس وخلف الناس في السر والعلن خائف من ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية من أعظم أنواع العبادة، وهي أن يكون الإنسان خائفا من ربه مستحضرا عظمته في السر والعلن في كل أحواله. ولهذا تأتي الخشية في جميع أنواع العبادات، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل أنواعها، حتى في الأخلاق. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هنا أصر أو يعني أكد على قضية الغيب، لأن من يخشى الله بالغيب سيخشاه على نية قطعا. لهم مغفرة، المغفرة يا إخوان تعرفون ما هي؟ هي محو الذنوب زائد سترها فلا يناقشه الله عنها. غفر أي غطى، يغفر الله لفلان يعني يغطي ذنوبه ويسترها ويمحوها فلا يناقشه عنها يوم العرض الأكبر، هذا المعنى. فسترها الله عز وجل بجميل عفوه ولطيفه كرمه ومنته من الخلق في الدنيا، وعفى عنه وتاب عليه جل وعلا. هذه أعظم أنواع وكرامات الله سبحانه وتعالى لبني آدم المؤمنين. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول الله للخلق أعلنوا أو أسروا، كل ما تقولونه في أنفسكم نحن نعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هنا يقول وأسروا قولكم يا أيها الخلق، مؤمنين أو غير مؤمنين، أو اجهروا عند الله كل معلوم. إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم ما تكن الصدور وتخفيها. لكن من لطف الله عز وجل أن الله عفى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، هذا من كرم الله ولطفه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا استفهام تقريري، يقول الله للناس ألا يعلم من خلق، إذا كان هو الذي خلقهم من عدم وأوجدهم أفلا يعلم ذلك، وهو اللطيف الخبير، وهي من أسماء الله الحسنى التي تدل على لطفه وعظمته وخبرته العالية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو أي الله عز وجل جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم فصارت رمل وبحر، وصارت أرض يمكنكم أن تنبتوا فيها بإذن الله تعالى وتستثمروها بكل أنواع الرقي الاقتصادي. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا أصل خلق الإنسان، أنه خلق في بدايته من ماء، وأبوه خلق من طين، وهذه الأرض هي المستقر، جعلها الله كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، فهي مقر بني آدم في حياته ومماته، إذا مات يدفن في الأرض، وقد سهلها الله وذللها. لو كانت الأرض حديدا لم يستطع الناس استغلالها، لو كانت حجرا صلبا لم يستطع استغلالها من كل وجه، لكنها كانت بإذن الله مذللة، وأرساها بالجبال، وفيها من الآيات والقدرة لله تعالى ما لا يخفى على ذي لب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا في طرقاتها، سيروا ابحثوا عن رزق الله، اسعوا في الأرض وكلوا من رزق، فإن الذي في الأرض هو رزق الله. الله تعالى خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني الماء الذي ينزل من السماء فينبت الله به الأرض ويسترزق منه العباد. وهذه لفتة اقتصادية للأمة المسلمة، لو استغلتها الأمة المسلمة لكانت أقدم الأمم وأرقاها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يرينا ربنا عز وجل قدرته فيقول: هل تأمنون الله أن يخسف بكم الأرض وهي كوكب معلق، معلق في الهواء، والله عز وجل قادر على أن يخسفها، كما أنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي رفع السماء بغير عمد ترونها. فهل تأمنونه إذا أغضبتموه أن يخسف بكم الأرض؟ وقد خسف الله بقارون كما قال جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه قد خسف بأمم كذبوا الله ورسوله. يقول: أأمنتم، أي أتأمنون الله عز وجل أن يخسف بكم الأرض إذا كفرتم به وعصيتموه، فإذا هي تمور تتمايل وتموج بكم كما ترون عندما تحصل الزلازل والفتن؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني يرسل ريح صرصر وعذاب شديد يحصبهم فلا يبقي منهم أحد، فستعلمون كيف نذير حينئذ تدركون نذر الله عز وجل. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكذب كان في الأمم السابقة، ثم ينبه الله المؤمنين: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فالطيور الآن تطير كيف شاءت بإذن الله تعالى، وقد سخرها الله عز وجل ليأخذ منها الإنسان صناعة الطائرات وفعلا طائرات تسير بإذن الله مقتبسة من خلق الله تعالى، والله خلقكم وما تعملون. فينبه الله إلى قدرته، هذا دليل على كمال قدرة الله وعظمته. ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمة؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أراد إهلاك أمة، هل يقف أحد من الخلق في وجه الله؟ أمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء، ولكنه يدلو ويختبر ويحقق قدره الكوني القدري في الأرض ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، يعني الكفار مغترون في هذه الدنيا. ولهذا يا إخوان تجدون مليارديرات ينتحرون لأنهم أرادوا استعمال العقل فوجدوه معطلا، فيئسوا من الدنيا فأرادوا الخلاص منها ظنا أن هذا هو الخلاص، ولو كانوا يؤمنون بالله والغيب وبملائكته وكتبه ورسله وما أخبر به من الغيب ما فعلوا هذا، ولما أهلكوا أنفسهم وقدموها قرابين إلى نار جهنم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان رزقا عظيما ويقدره على استعمال هذا الرزق. فلو أن الله منع هذا الرزق، لو فرضنا أن إنسان ملياردير عنده طائرات بالمواد الغذائية تأتي من أشهر المطاعم في العالم، لكن قال له الأطباء أنت ممنوع من أكل الطعام فقط سوائل، من الذي منعه الرزق؟ أليس الله؟ الله عز وجل بقدرته. هل يستطيع إنسان أو مخلوق أو قدرة من أي قدرات البشر أن تأتي برزق لإنسان لم يكتبه الله له؟ كلا أبدا. الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أي دخلوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا في الآخرة يوم القيامة، المؤمنون يسيرون على صراط مستقيم يتجاوزونه، أما الكفار فيمشون على وجوههم يكبون في النار على مناخرهم وعلى جباههم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الإنسان على وجهه، قال الذي أقدره أن يمشي على رجلين أقدره أن يمشي على وجهه، وهذا من العذاب المهين والذل. نسأل الله لنا ولكم السلامة. يبين الله أن المؤمنين لا يستوون مع الكافرين أبدا. قل هو الذي أنشأكم، يعني أوجدكم من عدم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لو استخدمت الأمة الإسلامية السمع والبصر والفؤاد استخداما صحيحا لكانت الأمة الإسلامية في مقدمة الأمم وأرقاها، ولما استخدمت استخداما بنسبة كان هارون الرشيد يهدي للعجم ساعة فعجبوا منها ومن صناعتها، وكان من حقد الكافرين على المسلمين أن أحرقوا كتبهم المليئة بالتأمل والاختراعات، بل وسرقوا الفقه الحنفي ليجعلوه قانونا لهم وتسير عليه معظم دول العالم اليوم، سرقت الفقه الإسلامي وحرفت وعدلت وبدلت. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، لو أنكم استخدمتم هذه في طاعة الله لكنتم من الشاكرين. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني هو الذي أوجدكم في الأرض، وسيكون الحشر إلى ربنا والمرجع إلى ربنا، وسيأتي مزيد تفاصيل لهذه الآية. قل هو الذي أي الله ذرأكم يعني أوجدكم في الأرض وإليه تحشرون إليه المرجع والمآب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولونه استهتارا وتكذيبا. ولهذا قالوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال بعض الكافرين لأنبيائهم ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، نعوذ بالله من النار. فهؤلاء يستهترون متى هذا الوقت. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ماذا أعددت لها، وقال إنما وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قل إنما العلم عند الله، يعني العلم الذي استأثر الله به عنده لا يمكن المصير إليه. لا علم لنا يا رب إلا ما علمتنا، والعلم درجات كما سيأتي. وإنما أنا نذير مبين أنذركم وأبين لكم أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، وأن الله جل وعلا حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث عتبان عند الشيخين، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما من كفر بالله فمآله النار والعياذ بالله. فلما رأوه زلفة يعني قريب رأوه بين أعينهم سيئت وجوه الذين كفروا، هذا يوم البعث. ولهذا يقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تكذبون وتفترون على الله الكذب. قل أرأيتم أيها المشركون إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذابنا لي. لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يجير الكفار من عذاب الله سبحانه وتعالى. قل هو الرحمن آمنا به. ناسب هنا ذكر اسم الرحمن لأن الموضع موضع رحمة للمؤمنين، والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، يعني يوم القيامة أدركتم وستدركون حقيقة ويقينا من هو في الضلال البعيد. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني قل أرأيتم إن كان الماء الذي في الأرض غورا يعني ذهب الله به فلا تستطيعون الوصول إليه، فمن الذي يأتيكم بالماء؟ أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. قال الله عز وجل يأتي به الله، يعني الرحمن الذي يأتي به سبحانه وتعالى. ورد أن رجلا من المشركين قال تأتي به الفؤوس والمعاول فأهلكه الله شر هلكة. بعد هذا نقف الوقفات التفسيرية لهذه السورة العظيمة. الوقفة الأولى قوله جل في علاه بيده الملك، قوله تبارك الذي بيده الملك، بيده هنا صفة من صفات الله تعالى الذاتية. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يصف نفسه بالقرآن والسنة، وأننا لا يمكن أن ندرك صفات الله إلا وفق ما بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هدي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى يقول بأيدينا، ويقول بل يداه مبسوطتان، ويقول بيده، فهذه الثلاث وردت عن الله تعالى. أنها صفات اليد لله تبارك وتعالى، فلا تعارض بينها، ليس بينها تعارض. والمراد باليد اليد حقيقة اللائقة بجلال الله وعظمته. ولهذا جاء في الحديث: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هذه الوقفة الثانية، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. طبعا في وقفة عن النار، لكن لعلنا نرجئها إلى سورة أخرى لظروف الوقت. أيضا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ثم سخر له ما في الأرض جميعا. سخر له ما في الأرض جميعا، وأمره أن يسير في مناكب الأرض فيكتشف، يكتشف ما فيها من أرزاق وخيرات. فدين الإسلام دين يدل على الإنتاجية والعمل والقوامة الاقتصادية، والقرآن الكريم وضع الأمة في قمة الاقتصاد، ولا منقذ للاقتصاد العالمي كله إلا تطبيق الاقتصاد الإسلامي بحقيقته. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني سيروا، أولم يسيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالإنسان مأمور أن يسعى للعمل سعيا ببدنه وسعيا بفكره وإنتاجيته. فالإنسان مأمور أن يسعى للعمل بفكره وإنتاجيته، وهذا السعي هو الذي يجعل الأمة الإسلامية أمة إنتاج. ولهذا لو أن الأمة الإسلامية اقتدت بالقرآن الكريم لصارت أمة تحتاج إليها الأمم الأخرى في أقواتها وسلاحها وعدتها وعتادها. ففي مسألة السلاح يقول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي مسألة الحياة الاقتصادية كاملة مدنية أو عسكرية يقول الله: فامشوا في مناكبها، اعملوا كل ما فيه استغلال لهذه الأرض، مناجم فحم، مناجم ذهب، مزارع، مزارع أسماك، كل ما تستطيعون أن تنتجوه من هذه الأرض لخير الإسلام والمسلمين افعلوا. وإذا فعلتم ذلك فإنكم تكونون قد قدتم العالم الإسلامي إلى حظيرة الرقي والتقدم والسعادة الدنيوية، بالإضافة إلى أن الآخرة خير من الأولى وأنها للمسلمين. ربنا عز وجل يقول: وسخر لكم ما في السماوات والأرض وما في الأرض جميعا منه، ويقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ويقول: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالله سبحانه وتعالى سخر هذه السماوات والأرض لنا لنستفيد منها ونتعلم ونخرج للأمة، كل الأمة، الصناعة التي تسعدها. وأتوقف قليلا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.